السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. حبك الله يا شيخ صلاح الدين ابن عبد الرحيم. يقول الصوت حسن، الحمد لله. أشكرك يا أخ محمد حسين. يقول في مسألة سلمت أن قراءة القرآن من المصحف جائزة بدون وضوء، نرجع توضيح ذلك. قراءة القرآن عموما جائزة بوضوء وبدون وضوء، لكن الأفضل أن تكون على وضوء. أما جوازها فقد دللنا عليه بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ. أما من المصحف أو من غير المصحف فهذه ترجع إلى مسألة أخرى، مسألة مس غير المتوضئ للقرآن، فتلك أيضا مسألة فيها وجهان للعلماء. وجه بالمنع لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. والقول المانع والقول المبيح وجه الآية بقوله: إن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذه في الكتاب المكنون، ليس في المصحف الذي بين أيدينا والمطهرون الملائكة. أما قوله لا يمس القرآن إلا طاهر فسنده ضعيف، أنا صح أنه مرسل. قالوا فانفككنا إذن عن الموانع، فمن ثم جاز والله أعلم. نعم، بارك رحمة الله تعالى عليه. هل شيث وجرجس أنبياء؟ لا أعلم شيئا من كتاب الله سبحانه ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيث وجرجس، ليس لهما ذكر في كتاب الله وليس لهما ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجون هل يتيمم وهل يقصر المسجون في حال وجود الماء لا يتيمم، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهنا ماء فلا تيمم في وجود الماء. أما يقصر فليست هناك رخصة للمسجون أن يقصر إلا إذا كان مسافرا وهذا مستقر، لكن كان مترددا سأخرج غدا سأخرج بعد غد متردد، ففي هذا قول قوي لأنه يقصر وبالله التوفيق. صحة حديث اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال حسن لشواهده. حكم من يقوم بحد الجلد للرجل المتخلف عن صلاة الجمعة. لم يثبت أن النبي أقام حد الجلد على المتخلف عن صلاة الجمعة، وأصلح الله حالك يا علاء وبارك الله فيك. من المسؤول عن لباس وتصرفات أختي أنا أم أمي أو أبي؟ أبوك مسؤول، أبوك رب البيت. يسأل حكم الدبلة للنساء. الدبلة كعلامة على الخطوبة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدبلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن شعارا للزواج. حكم المداومة على قراءة البقرة وآل عمران فقط. لم نثبت أن النبي كان يحافظ عليها فقط بل يعمم. حديث أن عمر كان يتخذ الخشية من الطعام كما كان يلبس المرقع في خلافته، فقيل له لو اتخذت طعاما ألين من هذا؟ قال أخشى أن تعجل طيباتي. يقول تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لا أعلم له سندا ثابتا. أيضا هناك ما يخالفه مثل قول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ومثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومثل قوله تعالى ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ومثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ثم هدي الرسول نفسه سيرته العامة عليه السلام. دخل عليه بطعام ذات يوم فقال أين الله؟ ألم أرى البرمة؟ قيل لحم تصدق بي على بريرة. قال ولها صدقة ولنا هدية، ولها صدقة ولنا هدية. وأيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. طفلة بالت وتبرزت في ملابسها وتزولت في الشقة، فما حكم سجاد الشقة؟ الذي تراه لوث بالماء اغسله. هل يجوز للمسلم أن يغسل كاسات الخمر في المطاعم؟ يغسلها ليصب فيها الخمر أو يغسلها للاستعمال مرة ثانية أو ما شأن ذلك. على العموم الرجل الكريم المسلم التقي لا يعمل أعمالا مثل هذه. قال لزوجته: إما أن تختاريني وإما أن تختاري أهلك. هذا التخيير لا يعد فراقا، لا يعد طلاقا، لكن خيرها إذا شئت، يعني مجرد التخيير، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسامحكن صراحة جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عبد المحسنات من كل أجر عظيمة. ولم يحسب بهذا التخيير كتخيير مجرد طلاق، إلا إذا قال اختاري، إن شئت اخترت نفسك فأنت طالق، اختارت نفسها فتحصل تطليقة واحدة عند الجمهور. حكم دخول أكثر من شريك على البهيمة مع الظروف، تقولون على أي وجه مش فاهم، يعني لم أفهم. هل تجوز كتابة آيات من القرآن على الورق وشرب ماءها؟ وشرب مائها لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عن الرزق لا تخفني من ضغوط وغلاء معيشة. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر فيأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أعلم أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله، وأنه قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل تجوز كتابة آيات من القرآن الكريم؟ عفوا يا جماعة، وحكم لبس السلسلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هل تجوز صلاة الجنازة على أكثر من شخص في مرة واحدة؟ نعم. حكم تارك الصلاة تكاسلا ولا مبالاة ولا مبالاة وليس جعبا، مرتكب لكبيرة عظيمة، ولكنه لا يخرج من دين الإسلام بل يستتيب إمام المسلمين. لفظة صلاة الليل مثنى مثنى صحيحة، أما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ذكر النهار شاذ لا يصح. تجارة العملة بغض النظر عن قوانين الدول إذا كانت يدا بيد فتلك جائزة، أما قوانين الدول فانظر إلى أحوال دولتك أنت. هل حفظ القرآن أفضل أم فهمه وتدبر معانيه؟ هل حفظ القرآن أفضل؟ كلاهما، احفظ وافهم وتدبر. عافاك الله وسلمك الله، الشافي لا شفاء إلا شفاءه. حديث صلوا وراء كل بر وفاجر لا يصح. هل يجوز قول الأذكار بعد أذان العصر قبل الصلاة يتأخر الوصول مكان العمل قبل المغرب بقليل؟ قول الأذكار بعد أذان العصر قبل الصلاة، أذكار ماذا؟ أذكار ماذا؟ الأذكار المساء أو أذكار الصلاة التي بعد الصلاة؟ أذكار بعد الصلاة تقال بعد الصلاة، أما أذكار المساء هناك أكثر من قول في بيان، هناك أكثر من قول في بيان وقتها. فمن العلماء من يقول، من العلماء من يقول وقت أذكار الصباح ووقت أذكار المساء بعد المغرب، وسمة قول أنها بعد العصر، وهذا الله أعلم. حكم النوم في النهار لا مانع إذا احتاج الجسم إلى ذلك، القيلولة ذكرها الله في كتابه الكريم فقال أو هم قائلون القيلولة. وحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني أصحاب الجنة يوم القيامة لا تأتي عليهم القيلولة إلا وقد أغنوا أماكنهم في الجنة. صحة حديث الخالق بمنزلة الأم، الخالق بمنزلة الأم حديث ثابت في البخاري. لما تنازع جعفر وعلي وزيد بن حارثة في ابنة حمزة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخالة من منزلة الأم. هل الأموات يعلمون ما يحدث في الدار الدنيا؟ لا يعلمون شيئا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال ربنا سبحانه وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بها الإمام الشافعي على تحريم الاستمناء، نصيحة لزوج أختي الميتة ليتزوج بعدها وأدرى بنفسه. أجدنا على هذا خلاص. صحة أن خالد بن الوليد ضرب قرشيا أساء عفوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رد عليه إن استطعت، لا أعلم عنها شيئا هذه الرواية. حكم لقاء الأطفال بهدوء الخنازير لا يجوز تماما. كيف أقضي الصلاة الفائتة من سنين؟ تقضي الصلاة الفائتة من سنين على الوجه المتيسر لك. على الوجه المتيسر لك. قيل فإن الشياطين لا تقيل حديث ضعيف. هل يجوز القصر للإمام وهو على سفر والمأمومون على حضر؟ نعم. سئل ابن عباس: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا على سفر؟ على كل يجوز، لأنه في العكس. سئل ابن عباس: ما بالنا إذا كنا على سفر صلينا أربعا مع الإمام، إذا كنا فرادى صلينا ركعتين، يعني إذا تممنا بإمام مقيم نصلي أربعا. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حكم اللعب بالشطرنج ليس فيه دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر الوارد عن علي رضي الله عنه أنه قال: وقد مر على قوم يلعبون بالشطرنج وهذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون لا يصح. أما عن أقوال العلماء فيرى الأكثرون تحريم الشطرنج، والظاهر أنه لا يصل إلى الكراهة، إلا عفوا لا يصل إلى التحريم، إنما يكره لما فيه من إضاعة للجهد والوقت والعقل. الله أعلم. هل غسل الجنابة يلزم فيه غسل الرأس للمرأة مع العلم أنها تمرض مرضا شديدا إذا فعلت؟ نعم، غسل الجنابة يلزم فيه غسل الرأس، لكن لا تلزم المرأة بنقض ضفائرها عند الغسل من الجنابة. لا تلزم المرأة بنقض الضفائر عند الغسل من الجنابة. أما إذا كان سيحدث ضرر للمرأة من الغسل عموما، فعندنا نصوص: ولا تقب أيديكم من التهلكة، ستتيمم حينئذ عموما. زوجة ترفض المعاشرة وتريد البقاء فقط لتربية الأولاد، إذا وافق الزوج على ذلك اتفق على ذلك لا إثم عليهما. أما إذا رفض الزوج ذلك فلا يجوز ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة دعا زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هل الحجامة تفك السحر أو العمل؟ لا أعلم نصا في ذلك، إنما عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل، أو شربة محجم، أو كية بنار، وأنها أمت عن الكي. هذا نهي التنزيه. ما الدليل على حرمة الحيوانات المفترسة؟ قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الحظاظة لا تجوز ولا تعتقد إلا في الله سبحانه وتعالى. الأخذ بالإجراءات الاحترازية وما في حديث لا عدوى لا، بل هم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نأخذ بالأسباب ونعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. توضأت للصلاة وبعد الانتهاء من الوضوء أخرجت ريحا، هل تعيد الوضوء مرة أخرى؟ نعم، تعيد الوضوء مرة أخرى. القدرة بعد الجفوف هل الحيض؟ لا، الصفرة والقدرة بعد رؤية المرأة الطهر المتمثل في القصة البيضاء أو الجفوف، الصفرة أو القدرة في ذلك لا تعد لا اعتبار لها، يعني إذا المرأة حدثها 7 أيام رأت الطهر أو حصل جفوف يوم 7 بعد مدة رأى كدرة أو صفرة لا اعتبار لها لأنه ليس الدم. عليه كفارة يمين، هل يجوز أن أعطي مبلغ إطعام 10 مساكين لشخص واحد فقير؟ لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين، فقال الجمهور يلزم الإطعام وأن يكون المطعمون 10، هذا رأي الجمهور والله أعلم. هل من الممكن وجود إمام مجتهد مستقل في زمننا عكس ما نقل عن ابن الصلاح والنووي؟ ممكن وجود إمام وما كان عطاء ربك محظورا، ما حكم الرجل الذي عاد امرأة الزواج بعد ما قضى معها 6 سنوات خانها رغم أنهم قرروا الزواج والناس عرفت وخانها حاتي أصبحت زعيم؟ أنت مخطئة أيضا، أنت مخطئة لك علقت نفسك بأوهام، أنت مخطئة وهو مخطئ كلاكما مخطئ، فلم يدرك أحد على الارتباط بها هذه المدة وأنت طليقة. هل يجوز المرأة أن ترفع صوتها في الصلاة الجهرية في بيتها؟ هل يجوز المرأة أن ترفع صوتها في الصلاة الجهرية في بيتها؟ يجوز لها ذلك، توفي هذا الأسبوع 5 قضاة القرآن الكريم بسجود حدث مرور، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وهنيئا لهم بالقرآن إذا كانوا من العاملين به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هل أخذ الأجر للحازم حرام؟ لا، يكره فقط، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الحجام خبيث، والخبيث كالبصل خبيث، لكن احتزم النبي وعطى الحازم أجره، هذا أجير أيضا، والأجير له حق. فإذا قلنا بهذا القول إن أجر الحجام محرم سيتوقف الناس كلهم على الحجامة، إنما رحم الله ستتعطل على المسلمين مصالحهم. حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح البخاري، ولكنه لم يكن سحرا مؤثرا على تبليغ الشريعة، إنما كان سحرا متعلقا بالنساء، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. كلنا نعلم أن الصلاة بين المتخاصمين واجب، لكن إمام اثنان واحدة وزوجة أخيها أرى أن بعدهما عن بعض راحة لهما ولمن حولهما لأنهم يكسران الشجار. يعني يكفى أن تذكر بحق الإسلام فقط، السلام عليكم وعليكم السلام، لا يلزم التداخل. ما حكم الدخول في الصلاة في آخر ركعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل تقسيم أموال الأب الحي على مبدأ الميراث برضا جائز؟ إذا حصل اتفاق من الجميع الوسواس في الصلاة كيف أتعوذ كيف أتخلص من تعوذ بالله منه وأدخل عن يسارك ثلاثا أدخل عن يسارك ثلاثا. هل يجوز زرع الشعر للرجال؟ لا أعلم مانعا من ذلك ولا يدخل في الوصل، إنما هو علاج حينئذ. فإن قال قال كان من الصحابة من هو أصلعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاوبه لم يكن عندهم آنذاك علاج للشعر. ومحل التجويز ما لم يكن هناك ضرر. أسأل الله أن يحفظ الشيخ أبي إسحاق الحميني. الحضور هذه الفتاوى عن بعد يعتبر مجلس دين، نرجو الله ذلك. لحقت الإمام في التشهد الأخير ماذا أصنع؟ صلي معه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبركم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حاسة الشم عندي ضعيفة، كيف أشم الريح إذا خرج بلا صوت؟ إذا لم تشم خلاص أكمل صلاتك. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. لكن هل تحس أو لا تحس؟ ما إذا أحسست أخرج. أبعت 1000 جنيه من جهاز فوري وأخذ 10 جنيهات على 1000، هذه عمولة إرسال لا بأس بها. حكم العمل في شركة رأس مالها من الربا، ماذا ستصنع أنت مع عملك؟ إن أكثر الشركات الآن يعني مثل معرض سيارات على سبيل المثال، معرض سيارات وأخذ وكالة لشركة سيارات كبرى، أغلبهم هم يأخذون قروضا من البنك ربويا، فلا نستطيع أن نحرم على العاملين في الشركة العمل بزمان صاحبها وأصحاب مصانع حتى يوسع مصنعه. يقترض ملايين من البنوك والعياذ بالله، لكن هناك ناس عاملون عنده يعملون في أي عمل ليس عملهم في الربا، فلا نستطيع أن نحرم عليهم عملهم، هو الذي يحرم عليه عمله. حكم من عليه دين ولا يملك شيئا لسداده ولا يوجد من يسد عنه. حكم من عليه دين ولا يملك شيئا لسداده ولا يوجد من يسد عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بارك الله فيك يا أبا أسد. هل أبو أسد هو المأذون أو غيره؟ ما عفوا بارك الله. هل حلق الشعر للمولودة الأنثى يوم السابع سنة؟ لا، هذا للغلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، غلام ويحلق. هل يجوز أشتري من شخص جهاز ستشتري لي مخصوص وأسدد ثمنه عن طريق القسط؟ هذه حيلة من حيل الربا. تعمل مدرسة لغة إنجليزية في المنزل وزوجها يمنعها من تقاضي أجر، هل عليها إثم إن تقاضت مقابل حصص دون إذن؟ يعني مش فاهم لماذا يمنعها زوجها من تقاضي الأجر؟ وهل يجبره على العمل أم لا؟ هذا مرتبطان بالسؤال. ليس له أن يجبرها على العمل، وأيضا هي من حقها أن تتقاضى أجرا، فلماذا يمنع مثلا؟ الله يوفقنا وإياك ورفع همتك يا أختي. ما الرأي في رقاة اليوم؟ هذه مهنة امتهنها من لا مهنة له، يوظف نفسه راقيا ويبتز أموال الناس عياذا بالله من ذلك. الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه. هل يجوز لرجل يعمل في محل السجائر والشيشة أن يصلي إماما بالناس؟ صلاته تصح، لكن الأولى إبعاده عن الإمامة واستبداله استبدال الإمامة استبداله بشخص صالح يصلي، شخص تقي. كم ساعة كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت هناك ساعات محددة، لكنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. يعني مع ذلك أن داود كان يقوم ينام ثلثي الليل. حب القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني ينام ثلثي الليل. أوقات كان فيها بركة. هل أتيمم وأنا خارج البيت ولم أجد ماء؟ والمساجد مغلقة دورات المياه، إذا كان وقت الصلاة سيفوت وليس لك ولم تجد مكانا تتوضأ فيه. لا حبيب، خلاص شوف. الدليل على تحريم كلمات داء دون خنزير، الخنزير نفسه ركس، الخنزير نفسه ركس، ركس كله نجس. ما حكم استخدام مكبرات صوت بالمسجد في الإبلاغ عن جنازة أو دعاء طفل؟ أما الإبلاغ عن جنازة فلا بأس. نا عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن على المنبر، أما عن دعاء طفل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمعتموه ينشر الضلة في المسجد فقول لا ردها الله عليك. المسح على الجورب جائز إذا لم يكن يبتدئوها على وضوء، إذا لم يكن يبتدئ، لا اشترط أن يكون قد لنساء الوضوء عندما يجيدون المسح على الجورب. أنا أذكر، الله يغفر لنا ولكم، أحب شيء إلى الشخص المسلم أن يتعامل كما كان الصحابة يتعاملون فيما بينهم رضي الله عنهم، بارك الله فيكم، هم أفضل منا وأولى منا بكل خير. ومعنى تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني ربي إذا دخلت في رجلي شوكة لا تخرج منها، إن أعطي ربي وإن منع سقط. بعد قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل هذا قال نقول بلغنا ذلك على ذلك من الشاهدين في الفرض فقط أم في الفرض مع النفل؟ عفوا، في النفل فقط أم في الفرض مع النفل؟ أختار أن الأمر في ذلك كله واسع. كان ابن عباس بصفة عامة إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم ربنا وبلى. لذلك كان إذا مر بقوله أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشهيدين سبحانك اللهم وبلى. وعمر دخل في صلاة العشاء، صلاة العشاء، خلف عبد الله بن السائب رضي الله عنه ويقرأ من سورة الذاريات، فقرأ قول الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. حكم صلاة سنة الفجر عند الأذان الأول لا تجوز، لا تجوز سنة الفجر إلا بعد الأذان الثاني بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بارك الله فيك يا رفاق الكاثر. صحة نوايا مختلفة في ذبيحة واحدة، من زكاة الذبيحة بقرة، وقال سبوع عقيقة لبنتي وسبعان عقيقة لابني وسبع أضحية وسبع صدقة، كل هذا جائز على الرأي المختار قياسا على الاشتراك في الحج في دماء الحج دماء القران ودماء التمتع. وأنا سعق عن بنيه بجزور. نعم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. صحيح، وهذا عند المصائب، عند المصائب. يتأثر السحر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو بادي أمي، هو سحر عبد الوهاب لا يؤثر على تبليغ الشريعة، إنه مرض. يعني أولا أقول للأخ، هل الرسول بشر وليس بشر؟ بشر، إذن يمرض، وقد مرض النبي عليه الصلاة والسلام يمرض، كان يمرض البشر. لكن لا الذي لا يؤثر على تبليغ الشريعة، لا يؤثر على تبليغه للشريعة، لأن القرآن محفوظ. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر إنا له محافظون. هل يجوز للحي أن يوصي بإخراج صدقة جارية بعد مماته من ثمن شقة ولا تباع هذه الشقة إلا بعد وفاته؟ يوصي بإخراج صدقة جارية بعد مماته من ثمن شقة ولا تباع هذه الشقة؟ لا يجوز، بما لا تجاوز الثلث. حكم صلاة رجل مريض على الفراش ولا يستقبل القبلة الموضع السديد عكس القبلة، إذا استطاعوا أن يحولوه حولوه، ما استطاعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيهما أفضل، التكلم على الطعام أو الصمت؟ كل جائز. حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ومن شفع شفاعة اليقين فأهدى له عليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث الأخير أراه لا يثبت ولا يتحمله راويه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، لا يتحمله راويه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ومخالف عرب برسول مثل قول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومثل العموم في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه. الحديث فيه سند المقال. وإن ثبت سيحمل على الشفاعة المحرمة، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هل تجوز صلاة توبة صحة حديث كل الزيت والدهن به فيما يخرج من شجرة مباركة سنده ضعيف، ولكن الآية قد تشهد لمعناه زيت زيتون في بركة. حكم صلاة العصر قبل المغرب بخمس عشر دقيقة بسرعة الوقت. الصلاة تصح ما لم تكن متعمدا التأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هل يصح حديث الرجل السبهلل؟ ما يحضرني سنده الآن. واحد باله محرم على يجوز أن أكل من طعامه. في ذلك وجهان للعلماء، إذا كان حرام سرق الأكل وجاب لك الأكل لا تأكل من طعامه، لا ريب في هذا. إذا كانت أعماله مختلطة فمن العلماء من قال لا تأكل تنهيا عن المنكر، وهذا قول ابن عباس وينقل عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ناكل علينا عفوا لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره على المحرم. واستدل بأن النبي دعته يهودية إلى شاة مسمومة فأكل منها، وأن النبي قبل هدايا بعض الكفار. أسانيد قصة الغراميق كلها مرسلة، مرسل عن سعيد بن جبير، مرسل عن أبي العلية، مرسل عن قتادة. وأنصحك أن تراجع ما قلت فيها في تفسير سورة النجم وفي كتاب التسهيل لتأويل التنزيل. فيما حاصله وذلك أن كل أسانيدها ضعيفة، لكن أكثر السلف على التفسير بها ولا اعتراض، لأنها نسخت طبعا من العربي. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. حكم تأجير محل بقالة وسيقوم ببيع السجائر. جملة محل البقالة نسبة السجائر فيه ضعيفة لسائر المبيعات، فإذا كان عندك بديل أفضل بديل أفضل أفضل. ما عندك بديل يجوز أن تبيع، أن تؤجر محلا لصاحب البقالة. وانصح الزوجات المصرة على العيش مستقلة عن أهل أو الطلاق، فماذا أفعل ولدي منها ثلاثة أطفال وأنا أخدم أهلي؟ في كذب هذه الطريقة فالطلاق يكون عليك أشق، المجلسة تترك لك الأطفال وتعيش أنت في ورطة أخرى. فهي ما طلبت شيئا محرما، هي ما طلبت شيئا محرما. افصلها عن أمك وأبيك، وأنت من تساعد أمك وأباك بقدر المستطاع تأتي لهما بخادمة حفاظا على الأسرة. في هذه الطريقة هضم صلاة العشاء قبل النوم عند العودة من العمل، وكان الشخص متعبا جدا لدرجة أنه لا يعلم ما يتلفظ به، وصلى لكي لا يأخذ وقت العشاء، صلاة صحيحة. فهذا أقام أركانها، يعمل في مطعم ويبقى معايا أوردرات في النار، أحيانا تأتي الصلاة ليجوز تأخير الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها يعني عن أول وقتها جائز، لكن حتى يخرج وقتها مثل تأخر العصر حتى يخرج حتى يدخل عليك المغرب لا. الصندوق الذي يضع فيه الميت عند دفنه جائز أم لا؟ ضرورة أحيانا تكون من الضرورة تستدعي ذلك، إذا وجد ضرورة جائز. حديث لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف صحيح، هي بسن غير المحدد، ما الحكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثنية من كل شيء، الثنية من الإبل ما بلغ تقريبا ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، الثنية من البقر ما بلغ 2 سنين فصاعدا، الثنية من الماعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا، الثنية من الغنم ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، على وجه التقريب كل هذا. أمامي ذبيعة من البقر تجاوزت 2 عامين على قول التاسس، ولم تكثر السن، هل تجوز العقيقة؟ ولم تكثر السن، لا تجوز العقيقة، لأن السن فقط علامة على أنها الثنية، الثنية وهي يعني العلامة الصحيحة، لأن تجد ممكن يكذب أو ممكن طبعا لم يكونوا يكتبون تواريخ الميلاد للبقر، مش عقيقة، هي عقيقة ولا عفوا عقيقة، العقيقة فيها القولان، زمنتها أضحية، العقيقة فيها القولان، اختار القول بالجواز. هل يؤجر من يذكر ويستغفر باللسان ولكن مع التفكير في أشياء أخرى؟ مأجور إن شاء الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوقت، لماذا خصت صلاة العصر بالذات لأهميتها؟ الله هو الذي يفضل بعض الصلوات على بعض، وقد قال سبحانه وتعالى في تحبسونهما من بعد الصلاة، والصلاة هي صلاة العصر لأهميتها، يعني الفجر بعدها تولج النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. كيف أرقي نفسي للإنجاب لأنني أشهدت 2 مرات أحلم بالثعابين؟ أقول نفسك أرقي نفسك بالمعوذات، هل يجوز الترحم على من شككنا في ردته قبل موته؟ فإذا ليس عندك يقين في أنه ارتد، ليس عندك يقين في أنه ارتد، فاستغفر الله وصل عليه. بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أهليهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة رأينا فيها تصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح. كان أصور له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. بارك الله فيك. حديث من سرته حسنته وسيئته سيئته فهو مؤمن، حديث محسن. ما معنى وتر أهله؟ فقد أهله، يعني تراجع عياذا بالله من الخارج، خارج البيت. قال لك في الطريق كل أهلك أولاد زوجاتك وأولادك وبناتك كلهم ماتوا، وكذلك كل فلوسك احترقت وذهبت. فالذي تفوت صلاة العصر كهذا، لو كانوا يفقهون عياذا بالله، الناس لا يفهمون. لماذا هناك في بعض البلاد من يجد المتخلف عن صلاة الجمعة انشغال كتعزير، يرى أن ذلك تعزيرا، ما لم يجد حدا، يعني يجد دون العشرة أصوات. حديث التمس الغنى في الزواج لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم باءة فليتزوج، غض البصر وأحسن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هل يحق للزوج أن يأخذ مرتب زوجته دائما وأصرفه على البيت وعنده زوجة ثانية وأبنائه وغير رضيع؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. حديث يعني لا تنم حتى تأتي بأربعة، تقرأ القرآن كله إلى آخره، حديث ضعيف الإسناد. إذا كان صلاة الفجر في البيت يجوز صلاتها مع أول الأذان؟ نعم، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. عموما أية صلاة إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت بمجرد دخول الوقت يجوز لها أن يصلي. عندي ثلاثة أولاد ونفسي في البنات، ليزيد تحديد نوع الجنين، بنتي وصرت. هذا جائز ما دمت تعتقدين أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله، فلا بأس مع المعتقد الصحيح. كيف أن كيف أن الأنبياء رأوا من يعذب في النار ومن يتنعم بالجنة والقيامة لم تقم؟ الله قادر على أن يريهم بعد ذلك. حكم تزيين المكتب بالتحف، ما عندنا الآن تحف الحمد لله، لكن عموما لا بأس. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه وراء تحف يا عبد الرحمن، بس أننا في إباحة في الشريعة عموما. الله جميل يحب الجمال، لا نشتري شيء من الأول ترى هناك لا بأس. ما حكم عدم الوفاء بالنذر وما كفارته؟ قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون نظر فيهم السنان. يأثم بلا ريب من عاد وغدر، ومن عاد ربه ولم يفي. مرحبا بك يا شيخ محمد أبا عسكري لهذا القدر اجتزئ، سيلنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن عليك رفيقا. الإخوة والأخوات حفظكم الله، رطبوا ألسنتكم دائما بذكر الله، واعلموا أن شكر نعم الله سبب في نمائها، فإن شكرتم ما زيدنكم، وسبب في دفع المصائب عنكم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم. وابتعدوا تمام الابتعاد عن المناهج العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك عن المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع البغيض ورفض الخبيث، وكذلك الإرجاء والأشاعرة والاعتزال والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.